اذهب بكتابي هذا

قال يا أيها المال Thank you. والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد أمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا صدق الله.